يقول: هل يشرع صلاة النوافل جماعة في غير صلاة التراويح كصلاة الضحى؟ إذا كان أحيانا فيجوز، واستدل العلماء على ذلك بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام ببعض أصحابه في النهار كصلاته في بيت أنس وفي بيت عتبان بن مالك وغيره، ولكن ليس على وجه الدوام أحيانا. وأما المداومة على ذلك فليس من السنة.